عبد الله من الخارج، تفضل يا عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. نحبك في الله يا شيخ صالح، أحببك الذي أحببتنا فيه. يا شيخ صالح، الدعاء بين الأذان والإقامة، رفع اليد في الدعاء. شكرا. ما ورد رفع اليد في هذا، يدعو بدون رفع يد. نعم.